بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المصنف: باب موانع الميراث. باب موانع الميراث. موانع الميراث المقصود بها هنا الحجب بوصف، الحجب بوصف. المقصود الآن إنه الوارث عندما يحجب فطريقة حجبه طريقتان، إما أن يحجب بشخص وإما أن يحجب بوصف، يعني إما أن يمنعه شخص وإما أن يمنعه وصف اتصف به هذا الوارث فحجب من الميراث، منع من الميراث. حجب الشخص هو الذي ذكرناه وقرأناه في باب الحجب، وقلنا في ذاك المكان أنه حجب الشخص إما أن يكون حرمان أو يكون نقصان، إما حرمان أو نقصان. فالزوج مثلا إذا وجد الابن للزوجة فإنه يحجبه، أو البنت، فإنهما يحجبان الزوج من النصف إلى الربع، هذا يسمى حجب نقصان، يسمى حجب نقصان. والأخ مثلا إذا وجد الابن فإنه لا يرث بالكلية، يحجب بالكلية، وهذا يسمى حجب حرمان. أما موانع الميراث فهذا الحجب بوصف، يعني أن يتصف الوارث بوصف يمنعه من الميراث. والوصف هذا ثلاثة أوصاف: الرق والقتل واختلاف الدين. هذه الثلاثة الأوصاف هذه نسميها إذا حجب بها يسمى حجب بوصف. الفرق بين حجب الوصف وحجب الشخص ما هو؟ أن حجب الوصف وجود الوارث كعدمه، وجود الوارث كعدمه ما يؤثر أبدا، بخلاف حجب الشخص. حجب الشخص صحيح قد يحجب لكنه يؤثر، لكنه يؤثر. طيب، يعني قد يؤثر في بعض الأحيان يكون له تأثير، مثل الأم مثلا، الأم لها الثلث، فإن وجد جمع من الإخوة لها إيش؟ لها السدس. طيب لو كان هؤلاء الإخوة مثلا بعضهم أو محجوبون مثلا، فإنه أيضا سترث السدس، يعني ما يؤثر كونهم محجوبين أو غير محجوبين. أما موانع الميراث فوجود الوارث منهم كعدم وجوده. قال موانع الميراث وهي ثلاثة، اقرأ الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات. قال المؤلف رحمه الله: باب موانع الميراث، وهي ثلاثة: أحدها اختلاف الدين، فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى. طيب، هذا القول الذي ذكره الموفق هي رواية عن الإمام أحمد، والمذهب أنهم لا يتوارثون، نعم، إلا في صورتين، لا يتوارث المسلم والكافر إلا بصورتين: الأولى بالولاء، الأول بالولاء، يعني إذا كان المعتق مسلم والمعتق مثلا كافر، ومات المعتق الكافر وله مال يرثه سيده بالولاء. الصورة الثانية: إذا أسلم الكافر قبل قسم الميراث، قبل قسم ميراث المسلم، فإنه يرث ترغيبا له في الإسلام. اقرأ الآن. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولقوله ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، والمرتد لا يرث أحدا، وإن مات فماله فيء. طيب، والمرتد لا يرث أحدا، المرتد غير الكافر الأصلي. طيب، هذا الذي ذكره الموفق إنه إذا مات فماله فيء يصرف في مصالح المسلمين، لكن المذهب يستثني صورة، المذهب إلا إذا أسلم المرتد رجع الإسلام قبل قسم ميراث المسلم فإنه يورث ترغيبا له في الإسلام. الثاني الرق، فلا يرث العبد أحدا ولا مال له يورث. طيب، العبد ما يرث أحد، هذا من حيث إيش؟ كونه وارثا. طيب، هل يورث؟ لا يورث. لماذا لا يورث؟ لأنه لا يملك مال أصلا، وأي مال تحت يده هو لسيده. طيب، انتقل. ومن كان بعضه حرا يعني بعضه حرا وبعضه رقيقا، فكيف يرث هذا وكيف يورث وكيف يحجب؟ سيرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. قال ورث واحد وورث اثنان وحجب ثلاثة بقدر ما فيه من الحرية. فلو قلنا مثلا أن مثلا الأم، مثلا نقول أم وابن، الأم نصف مبعضة، نصفها حر ونصفها ليس بحر، فكم نعطيها؟ هي كم تستحق أصل الأم في هذه الحالة؟ لا، في ابن ما في ثلث، سدس. ولكونها نصف حر فنعطيها نصف السدس، فترث بقدر ما فيها من الحرية. وكذلك عندما تورث، تورث بجزئها الحر، المال اللي عندها الذي تملكه بجزئها الحر تورث. وتحجب غيرها أيضا بقدر ما فيها من الحرية، يعني لو كانت نصف حرة ونصف، أو رجل مثلا نصفه حر ونصفه رقيق، ويكون مثلا يحجب شخص فلا يحجبه كاملا، يحجبه نصف حجب فيأخذ نصف الميراث. طيب، أكمل يا شيخ. الثالث القتل. طيب، ليس كل قتل يمنع الميراث، وإنما قتل خاص، ما هو؟ اقرأ. فلا يرث القاتل المقتول بغير حق. بغير حق، ضع عندها ألف. هذا القتل الذي الذي يمنع الميراث. طيب، وإن قتله بحق، هذا باء، وإن قتله بحق. طبعا المذهب أنه إذا قتله القتل الذي يوجب الدية أو القصاص أو الكفارة الذي يوجب عقوبة فهذا يمنع الميراث، وإلا فلا يمنع الميراث. طيب، قال وإن قتله بحق، طبعا الذي يوجب الدية أو الكفارة أو القصاص هذا قتل بغير حق، والذي لا يوجب شيء من ذلك هو الذي بحق. قال وإن قتله بحق مثل كالقتل قصاصا أو حدا. كيف قصاصا؟ يعني هذا قاتل فحكم عليه القاضي بالقتل وجاء السياف ينفذ، افرض أن السياف أخ للقاتل هذا فقتله، يرث أخاه ولا ما يرث؟ يرث، لأنه بحق. أيوة. أو حدا نفذ فيه الحد، والذي نفذ فيه الحد أخ له مثلا. طيب، أو قتل العادل الباغي عليه. أو قتل العادل الباغي، من العادل ومن الباغي؟ في باب سيأتي اسم البغاة، الذين يخرجون على الإمام بغير مسوغ شرعي ولهم شوكة وقوة، فهؤلاء لهم طريقة، يعني يخاطبهم الإمام ويسألهم ماذا ينقمون، وإذا كان عندهم مظلمة حقيقية يعطيهم إياها ما يكابر، وإن كان هم المكابرون فيقاتلون. إذا حصل قتال، من يقاتل مع الإمام يقال له العادل، والذي يقاتل مع البغاة يقال له الباغي. طيب، فلو أن العادل قتل الباغي، هذا قتل بحق ولا ليس بحق؟ بحق، فلا يمنع الميراث. قال لم يمنع ميراثه. طيب، ميراثه. قال المؤلف رحمه الله: باب مسائل شتى. طيب، سيبدأ أولا بالحمل، اكتبوا عنوان جانبي الحمل، تفضل. إذا مات عن حمل يرثه وقفت ميراث اثنين ذكرين. ميراث ذكرين ألف، أيوة. إن كان ميراثهما أكثر، وإلا ميراث أنثيين. هذا باء. ما معنى لو مات الميت وترك حملا يرثه؟ مثل إيش حمل يرثه؟ يعني الحمل هذا في بطن من مثلا؟ الزوجة. الزوجة، أو في بطن الأم، معنى هذا الحمل أخ أو أخت، صح ولا لا؟ نعم. طيب، أو في بطن زوجة الأخ، سيكون هذا ابن أخ. طيب، فإذا كان مات عن حمل يرثه فينظر، يقدر هل هذا الحمل اللي في البطن ذكر أو أنثى أو ذكرين أو أنثين، هكذا يعني في احتمالات كثيرة، فيوقف أعلى الاحتمالات. ولهذا المصنف قال وقف له ميراث ذكرين إن كان ميراث الذكرين أكثر، أو أنثيين إذا كان ميراث الأنثيين أكثر. معناه ستعمل مسائل، ولها طريقة، تعمل ستة مسائل، مسألة أنه ميت، ومسألة أنه ذكر، ومسألة أنه أنثى، ومسألة أنه ذكر وأنثى، ومسألة أنه ذكران، ومسألة أنه أنثيان. ثم ننظر أي مسائل الست سيكون نصيب الحمل أكبر، فنوقف هذا العدد الأكبر حتى تلد المرأة، وننظر من الذي ما الواقع، هل هو ذكر ولا أنثى ولا اثنين ولا واحد. وضح المسألة؟ طيب، طبعا هذا في القديم ما يعرف، الآن قد يعرف في بعض البلاد المتطورة، يعرف أنه في داخل البطن واحد أو اثنين أو ثلاثة، فيصير هنا إذا عرفنا أنهم اثنين مثلا يصير نضع ثلاثة احتمالات، ذكرين أنثيين، ذكر وأنثى. طيب، أكمليش. وتعطي كل وارث لليقين. ولو ظهر أنه واحد بشرط أن يكون التصوير التلفزيوني هذا قطعي، مش أنه يحتمل الخطأ، إذا قرر أهل التخصص أن هذا التصوير قطعي ما فيه خطأ فيعمل به، فإذا كان في واحد فكيف نقدره؟ ذكر أنثى. نقدره ذكر، ونقدره أنثى ميت. ها؟ ميت. ونقدره ميت، ونقدره كذلك ممكن نقدره إيش؟ خنثى. طيب، فتعطى. وتعطي كل وارث اليقين، وتقف الباقي حتى يتبين. طيب، انتقل الآن إلى باب آخر وهو المفقود، من فقد. إنسان خرج سافر في طلب علم ولا في تجارة ولا في كذا ولم يعد، متى نقسم ميراثه؟ فهمت المسألة؟ طيب، اقرأ الآن، اكتب عنوان المفقود، اقرأ. إذا كان، وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره أعطيت كل وارث اليقين ووقفت الباقي حتى يعلم حاله، إلا أن يفقد في مهلكة أو من بين أهله فينتظر 4 سنين ثم يقسم ميراثه يعني. طيب، الآن بالنسبة للمفقود هذا، لو مات الميت وترك ورثة منهم هذا المفقود، فهمت المسألة؟ فسنعمل مسألة حياة، نقدر أنه حي، لأنه قد يأتينا خبر بعد ذلك أنه مات من سنتين، يعني من قبل موت ال. طيب، فإذا شكر الله لك. إذا مات الميت وترك ورثة منهم المفقود، فماذا نفعل؟ نقدر المفقود أنه حي ونقسم التركة، ونقدره ميت ونقسم التركة، ونشوف في أي المسألتين حصة المفقود أكبر، معايا؟ ثم نوقف هذا الحد الأكبر حتى يظهر الأمر. طيب، متى نحكم بوفاته؟ عندنا طريق حالا، إذا كان ظاهر غيبته السلامة، يعني ما راح في مهلكة في حرب فإذا كان ظاهر غيبته السلامة فالمذهب أنه ينتظر به حتى تمام 90 سنة من ولادته، حتى يبلغ سن 90. وإن كان ظاهر غيبته الهلاك فينتظر 4 سنوات، فالذي ذهب في معركة هذا ظاهر غيبته الهلاك، الذي سافر ثم في باخرة ثم غرقت هذه الباخرة فنجا أناس ولم ينجو أناس واختفى هو، فهذا ظاهر غيبته الهلاك. المصنف قال إيش؟ وقفت الباقي حتى يعلم حاله إلا أن يفقد في مهلكة أو من بين أهله فينتظر 4 سنين ثم يقسم. طبعا إذا مرت 4 سنين أو 90 سنة فعند ذلك نحكم عليه بالموت، خلاص نقسم تركته، نحكم عليه بالموت ونقسم تركته. الآن انتقل إلى مسألة ثالثة وهي ميراث المطلقة. اكتبوا هذا العنوان، اقرأ. وإن طلق المريض في مرض الموت المخوف امرأته طلاقا يتهم فيه بقصد حرمانها من الميراث. هنا ضع طلاقا يتهم فيه، ضع رقم 1. طلقها في مرض الخوف وشك، والقرائن أنه صار متهم بأنه يريد حرمانها من الميراث، فما الحكم؟ سيبدأ الحكم. قال لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته أو ما دامت في عدته. اكتب عندها، وهذه رواية معناه على كلام المصنف إنه إذا طلقها في المرض الموت المخوف وانقضت العدة لا ترثه، وإن كانت في العدة ترثه. والمذهب رواية أخرى وهي ترثه ما دامت في العدة، أو المذهب أو بعدها ما لم تتزوج أو ترتد عن الإسلام. معناه ما دام هو قصد حرمانها ترث، ترث في العدة بعد العدة ترث حتى تتزوج، فإن تزوجت خلاص، أو ارتدت عن الإسلام فلا ترثه. طيب، وإن كان الطلاق رجعية، وهذه الصورة الثانية، الطلاق الرجعي المرأة في زوجة فيتوارثان ما عندنا مشكلة فيه، اقرأ. وإن كان الطلاق رجعيا توارثا في العدة سواء كانت في الصحة أو في المرض. طيب انتهينا، انتقل المصنف إلى مسألة ثالثة وهي الإقرار بمشارك في الميراث. اكتبوا العنوان، الإقرار بمشارك في الميراث. اقرأ الآن. وإن أقر الورثة كلهم بمشارك لهم، كلهم ضع ألف، أيوة، بمشارك لهم في الميراث فصدقهم. قف شوي. إذا أقر الورثة كلهم بمشارك، يعني قال الورثة هذا أخونا، طيب بمشارك لهم في الميراث، قالوا هذا أخونا يرث ولا ما يرث؟ يرث؟ لا طبعا. إن صدقهم ضع 1، إذا كان بالغ وصدقهم قال نعم أنا أخوكم فيرث معهم، لو قال لا ماني أخوكم ما يرث معهم، كيف يلزمونه أن يكون هو أخوه؟ طيب، أو كان صغيرا 2، أو كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه. فهمتوا المسألة الآن؟ عندنا صورتان، إذا كان الكلام هذا في واحد كبير لازم يصدقهم، إذا كان في صغير وكان هذا الصغير مجهول النسب ما يعرف أنه ابن فلان فهذا يثبت نسبه ويثبت إرثه. إذن إذا قر الورثة كلهم، هذا كتبت عليه إيش؟ ألف؟ ألف، نعم. باقي باء. باء إذا لم يقر جميعهم وإنما قر بعض الورثة وبعضهم لم يقر، اختلف الورثة، فماذا نفعل؟ اقرأ يا شيخ. وإن أقر به بعضهم، يعني هذا باء لم يثبت نسبه، هذا الأول، الحكم الأول لم يثبت نسبه. طيب هل يرث ولا ما يرث؟ افهموا عليه، سيرث من هذا المقر مع هذا المقر. يعني تصوروا معي الآن، لو كانوا هم الإخوة 2 فأقر أحدهما بواحد، صح ولا لا؟ بواحد، فالأول أقر يعطيه نصف ميراثه لأخيه، والثاني لم يقر لا يعطيه شيئا، واضح؟ طيب قال الثاني وله فضل ما في يد فضل هذا الثاني ما في يد المقر عن ميراثه. فضل يا شيخ انتقل. قال المؤلف رحمه الله: باب الولاء. باب الولاء، الولاء هي إيش؟ عصوبة سببها نعمة المعتق على المعتق بالعتق. فضل الولاء. الولاء لمن أعتق وإن اختلف دينهما. الولاء لمن أعتق، يعني لو أن السيد أعتق العبد يصبح ولاء العبد للسيد، ماذا يستفيد السيد من هذا الولاء؟ لو مات العبد، خلوكم معي ترى هذا يعني أصعب باب في اليوم، لو مات العبد من يرثه؟ لا، يرثه أولاده، زوجته وأولاده. طيب ما عنده زوجة وأولاد؟ إخوانه. ما عنده إخوان؟ أبناء الإخوان. ما عنده أبناء إخوة؟ أعمام. ما في أبناء أعمام؟ ما في أبناء أعمام؟ ها؟ كيف؟ يصير السيد، يصير المعتق. فهمتوا؟ أنا ما أبغى أقول لكم السيد عشان لا تظنوا إنه العبد إذا مات سيده يرثه على طول، لا، آخر واحد يرثه سيده. فهمتوا؟ يرثه سيده. طيب سيده مات، ما وجد ماله، السيد مات قبل ما يموت، هو يعطي من؟ عصبة، يعطي عصبة السيد، يعني أبناء السيد، آباء السيد، إخوان السيد، أبناءهم، أعمام السيد، أبناء الأعمام. فهمتوا المسألة؟ اللي هم أبناء السيد وآباءه وإخوانه من النسب، تمام؟ طيب ما في كل هؤلاء، سيرثه مين؟ أنتهوا قرابة السيد، ما في الولاء. فهمت علي؟ مولى السيد، يعني العبد اعتقه سيده، سيده له معتق أيضا، ممكن ولا لا؟ أنت تشتري عبد وتعتقه، ثم العبد يشتري عبد آخر ويعتقه. فإذا لم يكن للسيد للمعتق هذا قرابة، ننتقل إلى الولاء، من أعتق هذا السيد يرثه. فهمت المسألة؟ طيب ما في سيد أعتق العبد هذا، ننتقل إلى قرابة النسب لمولى المولى. خلاص موقفين عشان لا تخربطوا، بس فهمتوا فكرة الولاء؟ طيب قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. طيب وإن عتق عليه برحم. طرق العتق كيف تسير؟ عندنا 4 طرق للعتق. طيب منها طبعا، ما هي الطرق الوحيدة، بس هو الآن سيذكر 4. وإن عتق عليه برحم، هذا واحد. كيف برحم؟ رجل اشترى أخاه، أليس أخوه ذا رحم؟ نعم. إيش يعني ذا رحم؟ يعني القرابة التي بينه وبين الآخر قرابة رحم، بحيث لو قدر أحدهما أنثى حرمت عليه. أخو أخوه، صار كأنك تقول أخو أخت، ما يجوز يتزوجها. أخو أخته يعني ما يجوز يتزوجها. فهمت علي؟ رجل وعمه رحم، لأن لو قلنا عمته ما يتزوجها. واضح الكلام؟ رجل وأباه، رجل وابنه، فلو اشترى أباه أو ابنه أو أخاه أو عمه، ها، يعتق على طول بالشراء بالرحم. طيب أو كتابة، أو كتابة، عقد العبد مع السيد عقد كتابة فسدد الأقساط يصبح حر. طيب اسمع الآن، في الأولى في الرحم، اشترى أباه فعتق عليه، ولاء الأب لمن؟ للابن. واضح؟ نعم. الثانية الكتابة، كاتب العبد سيده وسدد الأقساط أصبح حرا، ولاء العبد لمن؟ المكاتب هذا للسيد. الثالثة التدبير. التدبير قلنا نحن قبل ذلك، يعني أن يجعل السيد، أن يعلق السيد عتق العبد على موته، يقول إن مت فأنت حر، فإذا مات صار العبد حرا، ولاؤه لمن؟ للسيد. طيب السيد مات، لو عنده مال العبد مات سيرثه أبناء السيد. طيب الرابع أو استيلاء، استيلاد، استيلاد، استيلاد، هذا الرابع. إيش الاستيلاد؟ السيد عنده أمة فولدت منه ولدا، تصبح هذه الأمة أم ولد، تسمى أم ولد، تعتق بمجرد موت السيد. فإن مات السيد عتقت ويصبح ولاؤها لهذا السيد. فهمت الطرق الأربعة؟ الطريقة الشائعة أن يشتريه، أن يعتقه هكذا بدون سبب من هذه الأسباب، واضح؟ طيب يقول إذا حصل العتق بهذه الطرق، اقرأ، فله عليه الولاء، فله عليه الولاء واحد، وعلى أولاده، قلنا أولاد العتيق كذلك، من حرة، أولاد العتيق من حرة معتقة أو من أمته، كذا مكتوب عندك؟ نعم. إذن من حرة معتقة أو من أمته، خلوكم معي. فالولاء على هذا العبد اللي أعتق، وأيضا على أولاده بشرط أن يكون أولاده من حرة لكنها كانت أمة، أو من أمة ما زالت أمة، لكن لا تكون من حرة الأصل. أما إن كانت أمه حرة، إن كانت أمه حرة الأصل فلا ولاء عليهم. وكذلك لو كان أبوهم، أي إنسان، أمه حرة الأصل أو أبوه حر الأصل، ليس له ولاء لأحد. طيب إذن قال الولاء سيكون لمن؟ عليه. فله وعلى أولادي. طيب اقرأ. فله، فله عليه الولاء هذا واحد، وعلى أولاده هذا الثاني، من حرة معتقة أو من أمة، يعني من بهذين أمت الشرطين. طيب والثالث على من؟ وعلى معتقيه ومعتقي أولاده. وعلى إيش مكتوب عندكم؟ صحيح النسخة، النسخة فيها غلط ترى. معتقيه وعلى معتقيه، في كسرة عندكم؟ نعم. لا لا، شيل الكسرة، فتحة. معتقيه هذا الثالث، يعني من أعتق العتيق، أيضا الولاء له في حال تعذر. أنا مثلت أول، قلت مات السيد وترك العبد، ها، أو مات العبد عفوا والسيد مات قبله، من يرثه؟ طيب وعلى معتقيه الرابع، ومعتقي أولاده، يعني من أعتقه ولد العتيق، وأولادهم أي ولد من أعتقه ولد العتيق، ولد من أعتقه ولد العتيق، اكتبوها. إيش بعدها؟ ومعتقيهم، ومعتقيهم، صلحوها إذا كان الخطأ عندك. فتحة بالفتحة. ومعتقهم يعني من أعتقوه اللي هم الأولاد أبدا ما تناسلوا. طيب فهمتوا شيء؟ كم رقم الآن؟ صار الولاء عليه وعلى أولاده وعلى معتقه وعلى معتق أولاده وعلى أولادهم وعلى معتق أولاده، أولاد أولاده أبدا ما تناسل. اقرأ الآن. ويرثهم، ويرثهم إذا لم يكن لهم من يحجبه، إذا لم يكن له من يحجبه عن ميراثهم. طيب يصير لما نقول ولاؤهم له يصير هو الذي يرثهم. طيب إذا لم يكن موجودا، ثم عصباته من بعده. إذا كان الذي أعتق غير موجود فعصباته هو، من عصباته؟ أولاده، آباؤه، عصباته بالنسب. طيب ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، نعم، ففعل، فعلى الآمر ثمنه وله ولاؤه. له يعني للآمر، إذن الآمر هو الذي يدفعه الولاء له. طيب وإن لم يقل عني، وإن لم يقل عني، أجل إيش قال؟ قال أعتق عبدك وعلي ثمنه، هكذا؟ نعم. طيب فالثمن عليه والولاء لمن له؟ للمعتق. مكتوب عندك للمعتق يعني المباشر. طيب الصورة الثالثة اقرأ. ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق. للمعتق المباشر. أكمل. وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره. للمعتق عنه. للمعتق عنه بأمره. طيب الآن سنذكر قواعد، ست قواعد، رقموا كل قاعدة وضعوها بين معكوفتين، وهي قواعد مهمة. القاعدة الأولى واحد. وإذا كان أحد افتح قبلها معكوفة اقرأ الآن. وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما. انتهى، أغلقها، افتح معكوفة جديدة للقاعدة الثانية. فهمت القاعدة الأولى؟ نعم. طيب اللي يكون أبوه حر الأصل أو أمه حر الأصل يعني يكون لا يكون له ولاء لأحد، ما في أحد يرث بالولاء ولا شيء. طيب اثنين. وإن كان أحدهما رقيقا تبع الولد الأم في حريتها ورقها. طيب لو كان أحدهم رقيق، يا الأب يا الأم، هو سيتبع من؟ يتبع الأم. إذا الأم حرة هو حر، الأم أمة فهو عبد. يتبع المرء في انتساب أباه ولأمه في الرق والحرية. طيب فإن كانت الأم انتهت القاعدة، أغلقها. القاعدة الثالثة فضل. فإن كانت الأم رقيقة فولدها رقيق لسيدها. أغلق المعكوفة. إذا كانت الأم هي الأمة فالولد رقيق. من هو صاحب الولد اللي يملك الولد؟ سيدنا. سيدها. اللي يملك أمه يملكها. طب انتبهوا معي، لو أن السيد هذا أعتق الأم، الولد يعتق معها ولا ما يعتق؟ نعم. لا ما يعتق. فين جبت نعم دي؟ حرية. ما يعتق. كيف ما يعتق؟ هذا عبد خلاص. فإن السيد يستطيع أن يعتق الأم، يستطيع أن يعتق الولد، ويستطيع أن يعتق الاثنين معا، هو حر. فهمت المسألة؟ طيب الآن القاعدة الرابعة اقرأ. فإن أعتقهم فولاؤهم له لا ينجر عنه بحال. هذه القاعدة الرابعة أغلقها. إذا انتبه، أعتق الأم، ولاء الأم لمن؟ للسيد. نعم. طيب ما لم يعتق الأم، أعتق الابن، ولاء الابن لمن؟ سيد. للسيد. أعتق الاثنين، ولاء الأم والابن لمن؟ للسيد. للسيد. خلاص هذه القاعدة الرابعة. الخامسة افتح معكوفة. وإن كان الأب رقيقا والأم معتقة شوف العكس، الأب رقيق عبد والأم معتقة. معتقة حرة الأصل؟ لا. لا. طيب أولادها؟ فأولادها أحرار. أحرار لكن عليهم ولاء ولا ما عليهم ولاء؟ عليهم ولاء. ليش؟ لأنه أصولهم ليس في أصولهم من هو حر الأصل. طيب قال وعليهم الولاء لمن؟ لموالي أمهم. لموالي أمهم. طب ليش ما يكون لمولى أبيهم؟ الذكي يرد علي، لأنه يتبعون الأم في الحرية والرق. لا والله مو تبع الأم إلا أنتم، من أنتم صاحين. قول يا شيخ بصوت عالي. لأن الأب رقيق، كيف يكون ولاؤه للأب؟ الأب ما حد أعتقه عشان يصير له ولاء. عرفتوا كيف؟ طيب هيا انتبهوا من هذه المطبات. السادس، القاعدة السادسة. فإن أعتق العبد جر معتقه. أعتق العبد، لحين صارت الأم معتقة والأب معتق، يصير ولاء العبد لمن؟ الابن. ابنهم لمن؟ لولي الأب ولا لولي المعتق الأب ولا لمعتق الأم؟ قبل ما يعتق كان ولاء الولد لمن؟ لمعتق الأم. اليوم أو بكرة عتق الأب، ينجر الولاء. هذه يسمونها مسألة جر الولاء، فيجر الولاء ويتحول من معتق الأم إلى معتق الأب. فهمتوا الهرجة؟ يلا اقرأ. فإن عتق السادسة. فإن اعتق العبد جر معتقه وولاؤه له ولأولاده. جر معتقه، المعتق للأب هو الذي سيجر، جر ولاء أولاده إليه. انتهت القواعد. هذه القواعد لو فهمتوها ترى فهمتم باب الولاء. اقرأ الآن. وإن اشترى أحد الأولاد أباه. طيب اسمعوا الآن مسائل ستأتينا، أبغاكم ترقموها لأنها متسلسلة مبنية على بعض. المسألة الأولى تفضل. وإن اشترى أحد الأولاد أباه عتق عليه. اشترى أباه، خلاص صار النسب فقط. طيب أكمل. وإن مات الذكور قبل موت العتيق. فهمت القصة؟ الآن لما مات الأب ترك العتيق، مات العتيق تبهوا، مات العتيق قلنا أولاد، الأولاد الأربعة دول، لا الأربعة دول ما هم موجودين، الأولاد الذكور البنات فيه فقط. يقول وإن مات الذكور قبل موت العتيق، يعني مات الأب ثم مات الابنان ثم مات العتيق وبقي البنتان. قال ورث الإناث من ماله بقدر ما اعتقن من أبيهم. إذا كنا هن اعتقن نصف أبيهم سيرثنا النصف. طيب والنصف الباقي أين يذهب؟ ثم يقسم الباقي بينهن وبين معتق الأم، وبين معتق الأم الثلاث. فسار الآن البنات سيأخذن النصف، لو قلنا المسألة من ستة سيأخذن ثلاثة لكونهم أعتقوا الأب، والثلاثة الباقية ستنقسم بينهما البنتين ومعتق الأم. كم سيصبح نصيب البنات من الستة؟ خمسة. قال فإن اشترينا نصف الأبي يمثل الآن أيوة، وكانوا ذكرين وأنثيين نعم، فلهن خمسة أسداس من الميراث زي ما قلت، يصير السدس ولمعتق الأم السدس. نعم. لماذا؟ لأن لهن نصف الولاء والباقي بينهم وبين معتق الأم أثلاثا. أثلاثا. طيب أنهي لنا الباب هذا بسرعة. نعم. فإن اشترى ابن المعتقة عبدا فأعتقه، ثم اشترى العبد أبا معتقه فأعتقه، جر ولاء معتقه. معتقه. جر ولاء معتقه. أجل اسمع، قف هنا لنكمل بعد هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.